بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن بلغنا لقول المؤلف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، وصلاة العيد والجمعة إلى يوم القيامة، والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ولا يخرج عليهم بالسيف. هذه المسألة المتعلقة بقضية الجهاد هي جزء نسميه من الولايات العامة، فإن الولايات العامة تتعلق بولي الأمر، ولهذا ما كان من حقوق ولاة الأمر فإن الواجب علينا إيش؟ السمع والطاعة. وولاة الأمر أولا يجب أن نعلم أن الأمة لا يمكن أن نقول يصلح أمرها إلا بأن يكون عليها ولي أمر، وهذه نسميها سنة عندنا أو عند الكفار، بل قيل حتى عند البهائم، فإنه لا بد لها من قائد. ولهذا تجد بعض البهائم بينها قتال عندما يدخل أحد لمنطقتها التي هي تحكمها حتى تطرده، أو تتقاتل فيأخذ الأقوى الحكم والسيادة في ذلك. قضية أيها الأحبة السمع والطاعة لولاة الأمر لا شك بأن فيها انتظام أمر الدنيا وانتظام مصالح العباد، وبها يعني يستعينون على إظهار دينهم وطاعتهم لربهم. ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله لما قال: أما السمع والطاعة لولاة الأمور ففيها سعادة الدنيا. الآن أيها الإخوة، إذا كان ليس ثمة طاعة فستجد الفوضى بين الناس، يأكل بعضهم بعض، يختل النظام، ربما نقول ينتشر الخوف، يزول الأمن عند الناس، يجرأ الناس على القوي يأكل الضعيف إلى غيره، وبها مصالح العباد في معاشهم. فإذا اختل عدم الطاعة فإنه لا نجد ستصل إلينا البضائع، ولن تأتي إلينا الشركات، ولن تنتظم أمور الناس وحاجاتهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعتهم لربهم. فإذا وجد ولي أمر للناس فإن الناس يستعينون على إظهار الدين، يستطيع الإنسان يذهب يصلي، يذهب يحج ويعتمر، يتنقل في كل مكان لأنه موجود السلطان له أثر، وبها تتحقق العبودية. والناس اليوم أيها الأحبة في حاجة إلى هذا المعنى، احتياجا أسميه جذريا، وهذا بالاتفاق أيها الإخوة. طيب ما الواجب؟ الواجب أن نتعرف على هذا الحق، أسميه تعرفا دقيقا حتى يكون الإنسان على معرفة. قضية أيها الأحبة صلاة العيد والجهاد وصلاة الجمعة وجبي الزكاة، كل هذه تعتبر من حقوق ولاة الأمر لأنها من الولايات العامة. والصلاة بالناس، كان في السابق أيها الأحبة الذين يتولون الصلاة بالناس في العيد والجمعة هم الحكام وليس طلاب العلم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان، ومضى الخلفاء على ذلك أن هذه الولاية تكون لهم، ولا يجوز للإنسان أن يفتات عليهم فيها. ولكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الخليفة المسلم عليه حقوق، كما أن له حقوق فإن عليه حقوق، سيأتينا حقوق ولي الأمر ذكرها المؤلف، لكن نقول نحن ما هي حقوق التي تجب على ولي الأمر. أول ما يجب عليه حراسة الدين وحفظه. الدين أيها الأحبة يحتاج أن يحرص ويحفظ، فلا يجرأ أحد عليه بالسب أو بالشتم، ولا يجرأ أحد على منع الناس من أن يبلغوا دين الله عز وجل. وهذا أمر من حق على ولي الأمر أن يكون حريصا عليه. ولهذا عندما قال علي بن أبي طالب عن ولي الأمر قال بهم تحفظ الدمار، ديار تحفظ بولاة الأمر، وبهم تؤمن السبل والطرقات. لأن ما الذي يجعل الإنسان يسافر هنا وهناك ولا يخشى شيء؟ قوة السلطان. إذا كان السلطان قويا فإن الناس يأمنون، وإذا كان السلطان ضعيفا فإن الأمر ينفلت، يصبح يسرق بعضهم من بعض، ويعتدي بعضهم على بعض، وينهب بعضهم بعضا، ويقطع بعضهم طريق بعض، لأنه يدري أنه لا متابع له. لكن إذا علم أنه ستقام عليه الأمور والحدود يعرف. من حقوق ولي الأمر وما يلزمه سياسة الدنيا، والمقصود بسياسة الدنيا متابعة أمور الناس في دنياهم، الشوارع، طرقات، المرافق العامة. الآن تجدون هذه مسؤولية ولي الأمر، نحن ما لنا دخل، صح وإلا؟ عندما تأتي مسألة قال يا أخي ليه الطريق ترابي، قال يا أخي البلدية ما زفلت، يعني كان يقول ولي الأمر لم يفعل. فهنا ولي الأمر يجب عليه أن إيش؟ أن يسعى في كل ما يكون سياسة لأمر دنيا الناس، ولا تمضي نسميه الأمور على الاستقامة إلا بهذا، خاصة في الأمور العامة، طرقات، المطارات، الطائرات، يعني مسائل المتعلقة بالأمور العامة لا تصلح إلا بولي الأمر. ولهذا قال العلماء ولي الأمر يلزمه أمور متعددة. ذكرنا أول شيء حفظ الدين على أصوله المستقرة، فلا يسمح لأحد أن يغير دين الناس، ولا يسمح لمبتدعة أن يقوم لهم قائمة، ولا يسمح لأحد أن يرسل أو ينشر أفكارا هدامة ضالة. ولي الأمر هو المسؤول عنه، يجب عليه أن يمنعه. مما يجب على ولي الأمر كذلك تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام الذي بينهم من المنازعات. وإن طائفتان من المؤمنين إيش اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا الخطاب لولي الأمر، ما هو لأفراد الناس. رأيت اثنين ما تصالحوا ما تجلد واحد وتضربه تقول هذا أنا، الله يقول فقاتلوا التي تبغي، هذا بغى، لا، هذا مسؤولية ولي الأمر حتى إيش يقع الإنصاف في الأمة، فلا يعتدي الظالم على المظلوم، ولا يضعف الظالم بمعنى أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، لأن مسكين مظلوم ما يقدر شيئا. من ما يجب على ولي الأمر كذلك حماية بيضة الإسلام والذب عن حرم المسلمين. بلاد الإسلام لا بد لولي الأمر أن يحميها، فما يقول أنا أحمي المكان الذي أنا فيه، كل ما تحته فإنه يجب عليه حمايته. ولهذا تجدون أنه ينشأ عندنا ما يسمى إيش حرس الحدود، صح، وينشأ طائرات وصواريخ وقاذفات، كل لحماية البلد أن لا يعتدى عليه. كذلك مما يجب عليه إقامة الحدود، فالحدود أيها الأحبة لا بد أن يقيمها ولي الأمر وهو مسؤول عنها. متى انتهكت محارم الله عز وجل أقامها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحدود بين الناس، في القتل قتل من قتل، وفي الزنا رجم من زنى، وكذلك في الزنا للبكر جلده وغربه، وفي السرقة قطع يده، وفي كذلك الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كل هذه نسميها مسؤولية ولي الأمر. ومن كذلك ما يجب على ولي الأمر تحصين الثغور وحمايتها، نسميه بالعدة المانعة والقوة الدامغة، لا بد أن يكون الحصون قوية جدا. ولهذا إذا كانت الحصون ضعيفة ماذا يحدث؟ يجرأ الكفار عليه ويفسدون. ومما يجب على ولي الأمر ما ذكره هنا الجهاد، فلا قيام للجهاد إلا بولي الأمر، ولكن يكون الجهاد بعد أن يدعوهم إلى الإسلام ويأمرهم به، ثم بعد ذلك إيش؟ يقاتل. وجاء في قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وذكر الله عز وجل الأمر بقتال من قاتلك، ثم جاءت المسألة القتال ده حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية ويدخلوا في الذمة. يجب على ولي الأمر وهي مسؤوليته جباية الزكوات، جباية الغنائم والفيء، وأن يقسمه كما أمر الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة يأتي بزكوات وجزية، جزية البحرين جاءت، والزكوات التي كانت من اليمن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المسؤول عنها. وكذلك يجب على ولي الأمر أن يولي ويستكفي الأمناء ويقلد المناصب النصحاء، وذلك لأن المقصود مصلحة الأمة، فمن يكون فيه نفعا للأمة فيجب أن يكون هو أولى بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى أسامة بن زيد الجيش كان أسود اللون، وأجرى الجيش في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وكأن الصحابة يعني تأثروا كيف يقلد، أولا صغير السن عمره 17 سنة، ثم إنه أسود اللون، وفي الجيش كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، فسمع الصحابة يتكلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تقدحوا في إمرته فقد قدحتم في إمرة أبيه من قبل، والذي نفسي بيده إنه لخليق بالإمارة أحق بها. فما كان للصحابة إطلاقا أن يعترضوا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن من الحقوق التي تجب أن يباشر العمل بنفسه، وذلك لأجل أن يتابع متابعة دقيقة لكل ما تحتاجه الأمة، وهذا لا بد منه أيها الأخوة. ولذلك صار ولي الأمر عليه من المسؤوليات الكبيرة التي يجب أن يؤديها. وهنا أيها الأحبة يجب أن نعلم أن ولي الأمر له حقوق على الرعاية. الأول حقوق الرعية على ولي الأمر، والثاني العكس حقوق من ولي الأمر على الناس. فأول حق هنا البيعة. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، بمعنى أنه مات على غير الإسلام، ليس مرادا به الكفر لا، وإنما المراد به أنه إيش؟ قد جاء خالف ما كان يجب أن يكون الناس عليه. ولا شك أن البيعة هي استخلاف تكون بعدة طرق. متى يصل الخليفة إلى الحكم؟ إما أن يوليه أهل الحقل والعقد، أو أهل الشورى، وإما أن يستخلفه من كان قبله، وإما أن يتولى بالقهر والقوة والغلبة. وكل هذه متى استتب له الأمر وجب السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليه أبدا. فإذا ولاه أهل الحل والعقد وجب على الأمة أن تسمع وتطيع. وهذا تمثل في تولية من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقيل إنها وقعت لأبي بكر، فإن الصحابة تشاوروا فيما بينهم، فجاء بعضهم يقول الأنصار منا أمير ومنكم أمير، وكان الأنصار يقول نحن أحق بها، فرد عليهم أنهم ليسوا أحق بها إطلاقا، وإنما المهاجرون هم أحق بهذه الولاية. فلما بويع لأبي بكر وبويع لعثمان لم يعترض أحد، وسمع الناس وأطاعوا. وفي الاستخلاف لمن قبله، ممن قبله، أبو بكر استخلف من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبايعه الصحابة وقبلوا تلك البيعة. وفي القهر والقوة تحدث في بعض الأحيان ما يسمى في واقعنا اليوم الانقلابات وغيرها، فإذا وجد واستتب ليس لأحد إطلاقا أن يعترض عليه، بل يجب إيش؟ السمع والطاعة. لكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة، ليس شرطا أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة. نحن الآن أيها الإخوة، من الذي يبايع؟ يبايع أهل الحل والعقد، الكبار والمسؤولون ورجالات العمل، يكفي، ما هو كل واحد في الشارع يقول تعال بايع. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بايع الكبار وقبل الناس كلهم، لم يخرج أحد منهم عليه. وليس كذلك من شرطه أن يبايع كل إنسان باعتبار فرده. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما بايعت، طيب عندك بيعة؟ قال لا ما بايعت ولا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يدل على أنه لا يجوز للإنسان إطلاقا أن يخرج عن هذه البيعة. الحق الثاني أيها الإخوة، السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه آية عظيمة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هنا، ما المراد بولي الأمر؟ قيل إن ولي الأمر هم إيش؟ العلماء، وهذا قاله بعض السلف. وقيل إن ولي الأمر هم الحكام، فإنه يجب السمع والطاعة لهم. وقيل إن ولاة الأمر من هم؟ يشملهم جميعا، والصحيح أنه يشمل هؤلاء وهؤلاء، فكل منهم له طاعة. علماء إذا أفتاك بفتوى ما تقول ما أقبل منك، ما تقول. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء يطاعون، فيجب عليك أن تطيع. والحكام لا يستقيم أمر الناس إلا بالسمع والطاعة، وإلا أصبح وجود الحاكم لا أثر له على الناس أصلا. طيب ما الواجب؟ الواجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله على هذه الآية، ولا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والإنقياد لهم، طاعة لله عز وجل ورغبة فيما عنده، لكن بشرط ألا يأمروك بمعصية الله عز وجل. وهنا يحسن أن نقول أيها الإخوة أن طاعة ولاة الأمر دين وإيمان وعقيدة وعبادة. الناس اليوم أيها الإخوة يطيعون أو ليس عندهم طاعة؟ أجيبوني أيها الحب. الناس يتفلتون، ما إن يصدر أمر من الأوامر إلا بحث الناس عن أي وسيلة حتى لا يقع عليهم. ولكن رويدك لو كان الناس يأخذون هذا على أنها دينا وعبادة ما اعترض أحد إطلاقا على نظام أريد به مصلحة الناس. سبحان الله، طبيعة الناس إيش؟ ينظرون لمصالحهم، ولي الأمر ينظر للمصلحة الكبرى ليس لمصلحة الفرد. ولهذا تشق طرقات وتهدم بيوت ويزال أماكن من أجل المصلحة الكبرى. أقرب مثال لذلك أيها الإخوة حتى نعيد وندري، توسعة الحرمين أيها الأحبة. لو كل إنسان له عمارة عند البلد الحرم قال أنا ماني طالع، هل سيتسع الحرم؟ هل سيأخذ الأعداد؟ مصلحة كلية عامة، لأنه يراعي مصلحة عامة ما يراعي مصلحة فرد. كل واحد مسؤول عن ذاته فقط ليس مسؤولا عن غيره. نقول هذا، نقول ليس له إطلاقا أن يفعل ذلك، وإنما الواجب إيش؟ على الإنسان أن يراعي المصلحة الكلية. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما كره وأحب، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. وجاء في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الأمر أهله. وجاء الحديث الآن هنا ليبين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالأصل هو السمع والطاعة، إلا إذا جاء الكفر البواح عندنا فيه من الله برهان فلا سمع ولا طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما الطاعة بالمعروف، مقصود بالمعروف يعني بالأمر الذي فيه طاعة، أما إذا كان معصية فلا. من حقوق ولاة الأمر أيها الأحبة النصح لهم، وهذا الذي بايع الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عليه. بل نجد أيها الإخوة الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحن ولاة الأمر يحتاجون إلى النصح. أصلا عندنا أيها الأحبة ولي الأمر لا نعتقد بأنه معصوم، فإن ولي الأمر قد يقع في المعصية لا نرى كماله إطلاقا ولا معصوم عندنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نسمع ونطيع وإن كان وجد عنده من المعصية، يعني من إيش؟ من المعصية. قد يكون عنده ظلم، قد يكون عنده يعني بعض المعاصي الظاهرة، قد يكون معاصي باطنة، فنحن لا نعتقد العصمة. طيب ما الواجب؟ أن ينصح، ولكن يجب أن نعلم أن نصح ولاة الأمر ليس كنصح أفراد الناس. يحتاج إلى الرفق وإلى اللين وإلى العبارات المناسبة التي تليق وإلى الوقت المناسب، وألا يكون أمام الناس كلهم، فإن طبيعة النفس قد تأنف أن تقبل، طبيعة النفس تأنف أن تقبل إيش؟ أن نصح بهذه السهولة. ولهذا أيها الأحبة الله أمر فرعون أو أمر موسى وهارون في نصحهم لفرعون فقولا له قولا لينا. فرعون أخبث رجل على سطر التاريخ، نادى في الناس أنا ربكم الأعلى، وكان من أظلم الناس، قد ذكر الله ذلك في كتابه أنه يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وقالوا لموسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فرعون لا زال بلاؤه، ومع ذلك الله يقول فقولا له قولا لينا لعله. وقد قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في مسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويحصل هنا أن ينقل كلاما لشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له، فإن الشيخ ابن باز يقول: سب الأمراء على المنابر ليس من العلاج الصحيح، وإنما العلاج الدعاء لهم ومناصحتهم بالتي هي أحسن، وذلك لأن الدين مبني على النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذا لا بد منه، والمسؤولية تكبر عند من يكون له مكانة عند ولي الأمر. يقول الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله: لأئمة المسلمين حقوق، فلا بد إيش من محبة إصلاحهم وصلاحهم ورشدهم، وكذلك نحن نفرح بإيش، نحب أن ماذا عدلهم، ويجب اجتماع الأمة عليهم وكراهية افتراق الأمة، وكذلك التدين بطاعتهم، فإن في ذلك طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء يقول ابن رجب: والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب أن يذلهم، وأما من أحب إعزازهم فهو طاعة لله عز وجل. وإذا وجد الإنسان منكرا من المسؤولين فلا بد أن يناصحوا، لكن بالتي هي أحسن، حتى يكون لهذه النصيحة أثرا واضحا عليه. من حقوق ولاة الأمر كذلك احترامهم وتوقيرهم. نحن أيها الأحبة، إذا جاء الملك أو الأمير ما يأتي الإنسان غير مبالي. لو أن عن شخصا كبيرا زار بيتك ماذا يحدث أيها الإخوة؟ ألست تقوم له وتكرمه وتوجد له؟ هكذا ولاة الأمر. ولهذا جاء في الحديث الذي صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: من إكرام السلطان في الدنيا، أو نقول الحديث: من أكرم السلطان في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهانه أهانه. وحديث كذلك: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهان الله سبحانه وتعالى. والحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني. الآن أيها الأحبة، لو جاءنا رجل كبير وعالم تجد تكرمه وتعزه وتجله وتنزله منزلته، نقول كذلك ولي الأمر. من الأمور التي تجب على الناس الصبر. يجب أن نعلم أنه قد يوجد بعض ولاة الأمر قد يقع منه جور، قد يقع منه ظلم، قد لا يعطيك من الأعطيات، يقسمها بين الناس ولا يعطيك منه. ولهذا وجب على الإنسان أن يصبر يصبر يصبر. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، يكره ما أعطاني وظيفة، ما أعطاني سكن، ما أعطاني مال، ما أعطانا أرض، ما أعطانا راتب، ما أعطانا كذا، هذا إنسان يكرهها ولا يفرح بها أنه ما يعطى، يكره الإنسان أن لا يعطى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. والحديث في الصحيحين. ونجد من اللطائف أيها الأحبة، أسألكم أيها الإخوة، الإمام أحمد لما سجن ظلم ولا حق؟ ظلم. والحجاج لما آذى بعض الصحابة كالحسن البصري من التابعين وأنس وغيرهم ظلم، ومع ذلك ما خرجوا عليه وما كذلك ألبوا عليه للخروج إطلاقا، صبروا لعلمهم أن الله هو الذي بيده الأمور، وذلك لما يترتب كما سيأتي الآن في الذي بعده أنه لا يجوز الخروج عليهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، شوف الآن كفر وبواح عندكم فيه من الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما أقاموا فيكم الصلاة فلا يجوز الخروج عليهم. ولهذا وإن كان ولي الأمر قد يكون فيه فسق أو ظلم فيجب ولا يجوز الخروج عليه إطلاقا، وإن كان فيه كفر فلا نخرج عليه إلا بضوابط شديدة جدا، ألا يترتب على الخروج قتل وتدمير وأكل أموال وسجن وبلاء عظيم كما نشاهد اليوم. هذا وهو كافر. ونجد بعض من الأحبة قد يكون مجموعة عندها غيره وغيره وتخرج ثم تستأصل كلها، وش الفائدة؟ نقول ويدك أيها الحبيب، كان الواجب كما أن تأخذ ببعض من الآيات وبالعهد المكي، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني ينشغل الإنسان بالعبادة وبالدعوة وبالإصلاح وبالتوجيه وبتعليم الناس العلم خير من أن يخرج هؤلاء ثم يقتلون فلا ينتفع بهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة على يعني على العبد السمع والطاعة، وقبل قال رضي الله عنه وأرضاه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وكذلك وأثرة علينا. شوف الآن على الآن منشط ومكره وعسر ويسر، يعني في كل الأحوال بايعنا على السمع والطاعة وعلى أثرة علينا، يعني الأثرة أن يعطى الناس ولا تعطون. قال النبي وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فدل على أن الإنسان يجب عليه ألا إيش ينازع، وخاصة لما يترتب على النزاع من إراقة الدماء ومن تدمير البلاد ومن المصائب الكبيرة جدا. ولهذا أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى أرادوا أن يبينوا مثل هذه الأمور ليعلموا أن لها أثر. كنت أعجب رحم الله من العز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه لما ذكر ولاة الأمر ماذا قال؟ قال إن لهم من الأجور أعظم من العلماء والمفتون. ما السبب؟ قال لأنهم إيش بأوامرهم وما يصدرونه يصلح الله بها أمور كثيرة. أعطيكم مثال لطيف جدا الآن، لو صدر كل من يصلي الفجر يعطى 10 ريال يوميا أو 5 ريال، إيش يكون حال الناس؟ سيخرجون كلهم وأطفالهم وصغارهم وحتى الخدامات يأتون بهم. قال يا أخي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مصلحة دنيوية. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني السلطان له أثر كبير جدا، المصاحف أكثر في أيدينا أكثر من إيش مما كانت في زمن الصحابة رضي الله عنه، والسلطان له أثر كبير جدا في أي شيء، في صلاح الناس واستصلاحهم. ولهذا نجد أيها الأحبة يعني جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم. وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين إيش تلعنونهم ويلعنونكم، وتبغضونهم ويبغضونكم. ولهذا من اللطائف أيها الأحبة، كان من حق ولي الأمر أن يدعى له دعاء. سبحان الله، ولي الأمر واحد، حتى وإن ظلم وإن جار وإن حصل منه، ادعو له بالهداية والصلاح والسبب والاستقامة كذلك. وأن يدعى لهم كذلك أن يجعلهم الله رحمة على رعاياهم. ومن هنا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان. قالوا له: ولما لم تجعلها لنفسك؟ قال: إن جعلتها لنفسي لا تتعداني إلا أنا، لكن إذا دعوتها للسلطان فإن الله يصلح بها البلاد والعباد. لأن لو جاءني والإخوة لك دعوة مستجابة، قال بدعو لي وأبوي وأمي، ما علي من أحد، شو علي من الناس؟ طيب السلطان قال لي ما لي دخل فيه. شوف الفقه. ولهذا قالوا: كان من أعلم الناس وأعرفهم في مصالح الأمة. والدعاء للسلطان قد يستجيبه الله فيصلح الله به الناس. وقد قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له، وهو أحد أئمة أهل السنة الكبار: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه إيش؟ على سنة. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، يعني ما زال في نفسه يريد ينتقم. ولهذا تجد بعض الناس عندما تصدر أشياء قال الله لا يوفقهم، الله كذا، إن كنت تدعو لهم بالهداية. ما يضرك أن تدعو بالهداية، ففي الهداية خير عظيم جدا، وهذا لا شك. ولهذا نجد أن الواجب على الإنسان أن يحرص أشد الحرص على أن يدعو لهم. يقول العلماء، وهذه من اللطائف سبحان الله، يقولون: ما يوجد على الناس من الظلم من السلاطين والحكام إنما هو بسبب ذنوب العباد. صح ولا لا؟ ولهذا ليش قالوا كلمة عظيمة وهي كبيرة جدا؟ قالوا: إن الناس يجب عليهم أن يرجعوا إلى الله، يرجعوا إلى الله بإصلاح أوضاعهم. فإن الناس إذا أصلحوا أوضاعهم أصلح الله السلطان وتغيرت أحوالهم. لكن إذا كان الناس لا زالوا على ترك صلوات ومعاصي وفسق، فإن الله يسلط عليهم هؤلاء. ولهذا جاءت آثار: لا تشتغلوا بعيوب الحكام، وإنما أصلحوا ما عندكم، فإن قلوبهم بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. ومن هنا قالوا: إذا صلح الناس إما أن يصلح الله السلطان فيتغير حاله فيكون رحمة على رعاياه، وكذلك خيرا ونفعا إلى غيره، وإما أن الله سبحانه وتعالى يغيره. والسلف قالوا، استدلوا بقول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. طيب والنتيجة؟ يجب على الناس السمع والطاعة، وألا ينشغلوا. اليوم الناس أيها الأحبة منشغلون بالعيوب ثم يضخمونها ويعظمونها ويغردون بها. نقول: انشغلوا بما يصلح الله به قلوبكم، وانشغلوا كذلك بما تصلحون به واقعكم أنتم، والله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور كلها، لأنه هو الذي هو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. الآن أيها الأحبة، هنا مسألة قد ذكرها رحمه الله تعالى المؤلف لما قال: والجهاد ماض مع كل إمام بر وفاجر. يحسن هنا أن ينبه على مسألة: نحن أهل السنة لا نشترط أن يكون الإمام والحاكم معصوما، أما الرافضة فإنهم يشترطون أن يكون معصوم، وهذا الكلام ليس بصحيح. ولذلك إذا طلب ولي الأمر الجهاد فما أتي أقول كيف أجاهد معه وهو ما صاحب معصية، كيف أجاهد معه وهو ظالم. نقول الجهاد يحمي به الله البلاد، صح وإلا لا؟ ويحمي به الإسلام، ويقوي به المسلمين، ويحصل للناس عز. ما يوجد عنده من المعصية والفسق عليه هو، لكن إذا نادى بالجهاد فإنه يخرج معه. ما نشترط لابد أن نكون جاهد مع مثل أبي بكر وعمر والصحابة، لا. وسار الناس على مر التاريخ يجاهدون ويقاتلون ويفتحون أمصارا، وكذلك أيها الأحبة يحمون ذمارا مع ولاة الأمر ولم يشترطوا عصمته. والجهاد هو حق لولي الأمر. ما يمكن أن يأتي الإنسان فيقول أنا أريد أن أجاهد ثم يؤسس مجموعة 2-3 ثم يقول يلا مشينا الجهاد. نقول لا. ولهذا قال: ماض مع كل بر وفاجر. وللجهاد أحكام أيها الأحبة لسنا بصدد الحديث عنها، لكن قال العلماء إن مسألة الجهاد في بعض من الأزمنة قد لا نستطيع أن نجاهد، فإذا ضعف المسلمون فما يستطيعون أن يقوموا بالجهاد، فيمشون على الآيات التي نسميها إيش؟ الآيات المكية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 لم يقاتل ولم يجاهد، ولم يأمر أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يقتلوا مشركا أو أحدا يطوف بالكعبة. لكن لما وصلوا إلى مكة المدينة وأسسوا دولة مسلمة وقوي المسلمون بدأ النبي بالجهاد وأذن له بذلك. هنا أمر آخر أيها الأحبة في قضية الجهاد، يعني الجهاد قد يكون جهاد دفع، وقد يكون جهادا آخر. دفع أن يكون جالس في منطقتك وكل من أتاك يريد ثغورك وحدودك تقاتل، والثاني أن تذهب أنت إلى الكفار تقاتلهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فدل على أن الجهاد ليس نوعا واحدا، وإنما هو أنواع، وكل حالة لها أحكامها الخاصة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الحقوق الصلاة، صلاة العيد والجمعة إلى يوم القيامة، فيها رد على الرافضة. فكان الرافضة أيها الأحبة إيش؟ لا يؤدون العيد والجمعة لأنهم يشترطون أن يكون الإمام معصوما سنين طويلة، وكانوا يصلونها ظهر فقط. ولكن لما جاء الخميني وجاء بمصطلح ولاية الفقيه أفتى بأنه لا مانع أن يصلوا الجمعة ويصلوا العيدين، وإلا قبل ما كانت موجودة. وهنا ننبه على مسألة أيها الإخوة، قالوا لا يجوز لأحد أن ينشئ مسجدا يصلي فيه الجمعة إلا بإذن ولي الأمر. يعني نحن في هذه البلاد، أسأل الله أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، ما في أحد ينشئ جمعة على كيفه، سواء في قرية أو في مدينة أو في هجرة، سواء كان المسجد أكبر من هذا المسجد أو أصغر، لابد أن يصدر فتوى تمشي بسلسلة إلى أن يستصدر فتوى، إذا صدرت الفتوى بدأ الناس يصلون الجمعة، لأنه حق لولي الأمر أو نائبه. فنائبه الآن مثلا دار الإفتاء وزارة الشؤون الإسلامية هي التي تقوم مقام ولي الأمر في الإذن. ومثله صلاة العيدين. وهنا ننبه على مسألة مهمة أيها الإخوة، في بعض البلدان يختلف الناس في مسألة العيدين في وقتهم، هؤلاء في يوم الخميس والثاني في يوم الجمعة والثالث في يوم السبت. ومن العجب أن كل جماعة تصلي وحدها ولا تعبأ بغيرها، هذا سببه التفرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الواجب أيها الأحبة أن يكون الناس إذا جاءت المناسبات العامة أن يتوحدوا فيما بينهم، وأن يبتعدوا عن قضايا التعصب وكذلك الحزبيات والاختلاف، لأن المقصود جمع المسلمين. ولذلك في بعض الأحيان نحن زرنا بعض البلدان مدينة واحدة فيها ثلاثة أعياد، هذا صائم وهذا يأكل، ثم يأتي اليوم الثاني هذا صائم وهذا يأكل، ثلاثة أعياد في المنطقة. نحن نحمد الله البلد كله عيده واحد، وهذه نعمة من الله عز وجل، ويدل على أن الناس كلما اجتمعوا في المناسبات العامة كلما كان ذلك إيش علامة على ألفتهم وتآلفهم ويعني عملهم بالسنة. ذكر الآن هنا مسألة أخرى رحمه الله، ذكر مسألة البيع والشراء على حكم الكتاب والسنة. البيع والشراء أيها الأحبة ليست مسألة عقدية أصلا، هذه من المسائل الفقهية، ولكنه أراد أن يبين أن المسلمين يتعاملون في البيع والشراء مع المسلم ومع الكافر ومع كذلك الملحد ومع المبتدع. فما يأتينا شخص يقول يا أخي هذا يهودي لا مانع من أغشه وأكذب عليه ولا شيء، يهودي لا يهمني، نقول لا. أو نقول أنه يجوز أن نتعامل مع اليهود بالربا لأنه ليس بمسلم، وإنما حرام علي وعليه أن نتعامل، نقول لا، لابد أن يكون بيعنا وشراؤنا وإجارتنا وتعاملنا كله في الكتاب والسنة. فما يأتيني كافر أو نصراني أو يهودي أو بوذي يستأجر بيتي ليضعه معبدا له، ما أجيرته إجارة، صح وإلا لا؟ يجوز لي أن أؤسس له معبدا؟ لا. أو أن يجعله مصنعا للخمور، ما يمكن أعطيه أرض يبني عليها مصنعا للخمور إطلاقا، لأن هذا كله محرم. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولهذا نص المؤلف على حكم الكتاب والسنة. ليس لك أن تأتي تبحث عن أي رأي تقول والله هذا في خلاف وبعض المذاهب تجيزه، نقول ليس العبرة بهذا، إنما العبرة بما صح وثبت في الكتاب والسنة. ختمها المؤلف بالدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وهذا قلنا أنهم جزء من حقوق ولاة الأمر أن ندعو لهم وأن لا ندعو عليهم، وكذلك أن لا يخرج عليهم بالسيف، هذا حق لهم. ومهما كان عنده من ذنب فإنه لا يخرج عليه بالسيف لما يترتب على الخروج من إراقة الدماء والقتل. ولهذا الذين خرجوا على عثمان والخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وخرجوا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استباحوا دماء الصحابة. عثمان شهد له بالجنة، علي بن أبي طالب شهد له بالجنة، ومع ذلك هؤلاء إيش يستحلون دماء الصحابة. نقول رويدكم من يجرأ على قتل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة ما لم يصب دما حراما، فإذا صاب الدم الحرام فمن ينجيه من الله؟ ما ينجيه أحد. فكيف إذا خرج على ولي الأمر؟ فقاعدة عندنا أيها الإخوة، إذا اختل ولي الأمر اختل البلد كله، صح وإلا لا؟ قد جاء في أثر أن تمطر أن لا تمطر 40 سنة خير من أن تبقوا ليلة بلا ولي أمر. عندما يكون الناس بدون ولي أمر إيش يكون حال الناس؟ يصبح فوضى كبيرة جدا، سرقات ونهب وقتل وجرائم وفساد وسطو على محلات وبنوك وغيره. ولو جاء بس ساعة واحدة قيل للناس لا يوجد إطلاقا، لن يؤتى أحد أبدا، كيف يكون حال الناس؟ يحولون إلى ذئاب. ولهذا لا يجوز لنا الخروج عليهم بأي بالسيف إطلاقا، ولا حتى الخروج عليهم نسميه باللسان وغيره، أو نسميه اليوم صارت الآن المواقع تبث قصصا وأخبار وتناقل الناس، نسميه تناقل الناس ماذا؟ مقاطع في اليوتيوب وفي الواتساب وفي كذلك بعضهم يسنبون ويهشتقون إلى غيره في أمور تكون سبب خطير جدا لنفرة المجتمع ولتفرقه. نحن واجب علينا إذا جاءت الفتن أن نلتف جميعا، نلتف بيش؟ نلتف على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وكذلك نلتف مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أن تلزم جماعة المؤمنين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمامهم، لا بد أن نلتف حوله. وهذا فيه خير نقول للأمة وللمجتمع كله، إذا تحقق صار الناس في نسميه في سعادة وطمأنينة. ولكن إذا اختل فهذه مصيبة كبيرة جدا، وواجب على الإنسان أن يحرص على كل نسمي ما يؤدي إلى ألفة المجتمع وترابطه وتراحمه، وكذلك أن يدعو الله عز وجل لأمته بالصلاح والهداية والاستقامة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.